بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوصايا وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض، وكان ذلك في السنة العاشرة في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال، يعني عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، فليس له إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني بالثلثين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني أن تتركهم أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أبقى في مكة ويحبسه المرض ولا يهاجر إلى المدينة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، لن تبقى، بل ستبرأ ويعافيك الله عز وجل، ولعلك أن تخلف، يعني أن تبقى، ولكن تخلف الثانية ليست كتخلف الأولى. تخلف الأولى إنك لن تخلف، يعني لن تبقى في مكة ويحبسك المرض، ولعلك أن تخلف، يعني أن تعمر وتبقى عمرا طويلا، فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. الحديث، ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية عيادة المريض، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال بقوله: إني ذو مال، ولكن هذا إنما يكون إذا كان فيه مصلحة. فإذا خشي الإنسان من الإخبار عما عنده من المال، من تسلط السراق وقطاع الطريق ونحو ذلك من الفسقة الذين قد يتأذى بهم، فإنه لا يجوز له أن يخبر، لأنه يسبب ضررا لنفسه. ولكن أيضا إخبار الإنسان بما عنده من المال إذا كان على سبيل التحدث بنعم الله عز وجل فهو داخل في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما إذا كان على سبيل الفخر والخيلاء والمباهات فإن هذا يكون محرما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية استشارة ذوي العلم والرأي، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنع في ماله، وهل يتصدق بكذا أو كذا أو كذا. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليهم، بحيث أنهم لا يقدمون على شيء أو يحجمون عنه إلا على بصيرة وبينة. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث دليل على مشروعية الوصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا رضي الله عنه على الوصية بالثلث. وفيه أيضا من الفوائد تحريم الوصية بما زاد عن الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لسعد أن يتصدق بثلثي ماله ولا أن يتصدق بالنصف، بل أذن له بالثلث. وهذا القدر، أعني الثلث، قدر جائز، وإلا فإن الأفضل أن ينقص عنه. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله عز وجل لنفسه الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني فكأنه عليه الصلاة والسلام أجاز الوصية بالثلث على غضاضة. وفيه أيضا دليل على أن ما يخلفه الإنسان من مال لورثته أنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن ما تخلفه من مال للورثة أنه ليس لك فيه أجر، بل أنت مأجور في ذلك، لأن كون الورثة ينتفعون بمالك خير من أن ينتفع بهم أناس آخرين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المباحات، أن الأشياء المباحة إذا قصد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل فإنه يثاب عليها. فالنفقة على الزوجة في الأصل هي من المباحات، ولكن إذا نوى بها الإنسان التقرب إلى الله فإنه يثاب على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فما في ما على الإنسان من الواجبات والمباحات إنما يثاب الإنسان عليها إذا نوى بها وجه الله. فالنوم والأكل والشرب وغير ذلك من المباحات هي في الأصل مباحة، لكن إذا نويت بنومك التقرب إلى الله والتقوي على طاعته، ونويت بأكلك وشربك كذلك والتنعم بنعم الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك. لكن الأعمال التي يتعدى نفعها، الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوها، كالإصلاح بين الناس والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكل عمل تعمله مما يتعدى نفعه فإنك تثاب عليه ولو لم تنوه، فإذا نويت به التقرب إلى الله ازددت أجرا وثوابا. ويشهد لذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الذي يغرس حينما يغرس أو يزرع حينما يزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله لسعد رضي الله عنه: إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف. ففيه ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كراهة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كراهة أن يبقوا في مكة، لأنهم تركوها لله عز وجل، وكل شيء تركه الإنسان لله فإنه يكره له أن يرجع فيه، بل قد يكون ذلك محرما. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أذن لأصحابه الذين هاجروا أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط بعد الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. فكل ما أخرجه الإنسان لله وتركه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه، لأن ذلك رجوع فيما أخرجه الإنسان لله وفيما تركه لله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.